لا يقدر إلا على عائشة. إن الله على عائشة وخديجة. يقولون هذا. وهذا مخالف للقرآن. الله عز وجل يقول إن الله على كل شيء قدير. وهذا الطائفة المبتدعة تريد أن تخرج مشيئة الله عز وجل. أمام خلقه. وقوله أن الله قبل هذا بكل شيء علم في كمال علم. فإن إشهارك بالشيء علما هي إشهارك به من كل جهات. العلم فيه شمول مثل القدرة. نفس الشمول الذي في العلم تعمم الشمول الذي في القدرة. فإنه تعالى أعلم بذاته وبأسمائه وصفاته وبشرحه ودينه وبجميع مخلوقاته حتى. وقد جاء في قصة الخضر وموسى إذا أتى عصفور فأخذ من عقاره إلى البحر. فقال الخضر لموسى عليه السلام: ما علمي وعلمك بعلم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور من هذا البحر. قال كما قال تعالى أيضا: قل لو كان البحر مجادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. في هذه الآيات وقت الله سبحانه وتعالى بأكثر على كل شيء وأن الله مقيم بكل شيء إلا وتفرقا. وفي هذه الآيات إثبات صفة الجد لله سبحانه وتعالى على ما يليق بكلامه. الله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. جزاكم الله خيرا شيخنا وبارك فيكم ونفع بعلمكم. الله أعلم وإياكم. حفظكم الله شيخنا، هل تأذن لنا ببعض الأسئلة؟ تفضل. أكرمكم الله شيخنا وبارك الله فيكم. شيخنا، هذا أحد الإخوة جزاه الله خيرا يسأل، يقول: حكم بيع الطيور شيخنا كالحمام الزاجل، يكون سعرها شيخنا يقدر ب$3,000 يعني 9,000 ريال تقريبا، يقول حكم بيعها والذهاب، يعني يشترونها ويذهبون إلى أماكن بعيدة ويطلقونها ثم يراقبون رجوعها إلى أماكنها، يعني مسابقات يحسبون وقت الرجوع ومتى ترجع ومن الذي يرجع ومن الذي لا يرجع، يسأل عن حكم هذا الفعل شيخنا. هذا أفضل من أو نصر شيخنا. أو نصر بارك الله فيك. وجاء بعض المحدثين في الحديث أضاف ولا جناح، وهذا موضوع دل على أن المقام كلما تكون في الأذن وفي الخير. أنا هذا الأخ يسأل جزاكم الله خيرا، يقول: هل كل كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وحي؟ لا، كما قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إلا وحي. شيخنا، وهذا السائل يسأل يقول: امرأة كانت في رمضان حامل ولم تصم والآن ترضع ويشق عليها الصيام، فما الذي تفعله شيخنا حفظكم الله؟ شيخنا يقول: امرأة كانت في رمضان حامل وما صامت شهر رمضان وهي الآن مرضع شيخنا حفظكم الله ويشق عليها الصيام. أنت وحكا ترجع إلى الرمضان وتصوم. ولا شيء على شيخنا، لا تدفع دية حفظكم الله، لا فدية يعني. أكرمكم الله. شيخنا وهذا السائل يقول شيخنا نشهد الله أننا نحبك في الله، يقول يقول ذكر مؤلف الواسطية أنه يذكر الآيات التي يصف ويسمي الله بها نفسه، يقول بين النفي والإثبات، يعني يذكر كلام شيخ الإسلام بن تيمية، يقول فأين النفي في هاتين الآيتين شيخنا، ذكر قوله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، وذكر قوله سبحانه وهو الحكيم الخبير. هو ليس كل آية فيها نفي وإثبات، وإنما على سبيل الإجمال ذكرتها، يعني هناك آيات ما تشمل وهي آية كل شيء وهو الله أحد، وثبت يأتي أيضا وهو الحي الذي لا يموت، وتوكل على الحي الذي لا يموت، جمعت بين الحي بين الإثبات الحي والنفي الذي لا يموت، ومع هذه ليس فيها. فليس كل آية يذكرها الصبيعية في هذه التي تجعل الإثبات والنفي، ما يكون فيها إلا الإثبات. شيخنا السؤال الأخير حفظكم الله يقول حكم الشراء من محل بني من الحرام شيخنا. حرام جزاكم الله خيرا شيخنا وبارك فيكم ونفع بعلمكم.